السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي قيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد، فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا ضريب، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، فله سبحانه الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وأول فاتح لجنات رب العالمين، اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه يا مولانا في كل وقت وحين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الحمد لله الذي صب الماء صبا وشق الأرض شقا وأنبت فيها حبا وعنبا وربا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. تعيش بلادنا في هذه الأيام أجواء باردة ممطرة وسحبا قائمة وبروقا لامعة ونفوسا بفضل الله وبرحمته مستبشرة، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. من أجمل اللحظات التي تمر على الإنسان هي اللحظات التي ينزل الله عز وجل فيها رزقا من السماء، ولم لا؟ والله يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هذه الآية في حد ذاتها إنما تبث الأمل في النفوس، إنما تبعث البشرى بداخل الأرواح، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الماء إنما هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ذكر الله عز وجل في معرض الحديث عن آياته وقدرته قال: وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات وليس آية واحدة، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سبحانك. الماء قالوا عنه هو أغلى مفقود وأرخص موجود، نعمة امتن الله عز وجل بها على عباده دون أن يطلبوا منه ذلك. قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. سبحانه. من تأمل لو غاب عنك الماء ولو لأيام معدودة كيف يكون الحال؟ قل: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، يعني غائرا ضائعا ذاهبا في الأرض. قل: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ إن الله رب العالمين. لذلك ينزل الله عز وجل ذلك الماء النازل من السماء بقدر معلوم، وما ننزله إلا بقدر معلوم، فهو جندي من جنود الله سبحانه وتعالى، نصر الله به أناسا وأهلك به آخرين، كما نصر المؤمنين الصادقين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وهذا الجندي أهلك الله عز وجل به أقواما آخرين، كحال قوم نوح لما كذبوا نبيهم ودعا ربه سبحانه وتعالى، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر بكلمة واحدة، انظر ماذا صنع الله عز وجل وماذا فعل الله عز وجل. قال الله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية. فهل من مدكر؟ هل من متأمل؟ هل من متذكر؟ فرعون ذلك الطاغية الجبار المتكبر لما خرج فقال أنا ربكم الأعلى، أهلكه الله عز وجل بالماء في اليم، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. في نفس ذات اللحظات نجى الله عز وجل بالماء موسى عليه السلام ومن آمن معه من بني إسرائيل. أرأيت هذا الجندي؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. اعلم أن فصل الشتاء إنما هو إرادة إلهية من الله سبحانه وتعالى، له حكم وغايات، فلا ينبغي أبدا ولا يليق بك وأنت عبد لله سبحانه وتعالى أن تأسف على قدومه، أو أن تحزن على وجوده، أو أن تتلفظ بألفاظ لا ترضي الله سبحانه وتعالى، كقول البعض: موجة من الطقس السيء، أمطار سيئة، برد قارس، إلى غير ذلك من الكلمات التي تدل على السخط من هذا الشتاء، اعتراض على إرادة الله سبحانه وتعالى. بل في فصل الشتاء تنظر إلى الصالحين المجتهدين من العباد والعلماء والزهاد، تجد أنهم يلتمسون فصل الشتاء للعبادة. لماذا؟ ليله طويل ونهاره قصير. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام في الشتاء هو الغنيمة الباردة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ الصوم في الشتاء. لماذا هو الغنيمة الباردة؟ قال الخطابي رحمه الله: لأن شدة العطش التي تنال الصائم في فصل الصيف لا تناله أبدا في فصل الشتاء. في فصل الصيف يحتاج الإنسان إلى الماء بكثرة، لكن في فصل الشتاء لا يجد حر العطش فيه. وقال ابن رجب رحمه الله: هو الغنيمة الباردة لأنه لا تعب فيه ولا مشقة ولا جهدا ولا غير ذلك، بل صيام يسير سهل يبتغي به العبد مرضاة الله سبحانه وتعالى، فينال بذلك أجرا كبيرا. فمن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن المال 70 خليفة. قال عبيد بن عمير: يا أهل القرآن، يا أمة النبي العدنان، طال ليلكم، طال ليلكم فقوموا، وطال نهاركم للصيام فصوموا. انظر إلى الليل في فصل الشتاء يبدأ من المغرب من الخامسة والنصف إلى الفجر قريبا من ذلك، فتجد ما يقرب من نصف اليوم كاملا في الليل، فلا ينبغي أبدا أن تضيعه في لهو ولعب ونوم، بل اجعل وردا من ليلك لله سبحانه وتعالى في قراءة أو في قيام أو في غير ذلك. ومع شدة البرد لا بد أن تتذكر أن ذلك من النار. جاء عن أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها، قالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير من البرد. لذلك كان من نعيم أهل الجنة أنهم لا يشعرون بذلك أبدا، لا يشعرون لا بحر ولا ببرد. قال الله: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فحين تستشعر ذلك أن ذلك من جهنم، تتقرب إلى الله عز وجل، فالمشقة المشقة كلما زادت كلما زاد لك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال: إسباغ الوضوء على المكان، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، ذلك هو الجهاد، جهاد النفس، إسباغ الوضوء على المكان. وهنا لا بد لنا أن ننتبه إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول: بعض الناس في فصل الشتاء إذا جاءوا للوضوء مع شدة برد المياه، تجد أنهم يمسحون على أيديهم لا يغسلونها، أو يضع أحدهم يده تحت الماء ثم يسحبها، فلا يستوعب يده بالماء، مجرد أن مسح عليه. والواجب في الوضوء، ركن في الوضوء، هو غسل وليس مسح، غسل اليدين إلى المرفقين، يعني أن تغسل يديك إلى المرفقين لا أن تمسح عليهما، ولا أن تدخلها في الماء فتخرجها وقد تبقى منها بعض أجزاء لم يمسها الماء. الأمر الثاني: بعض الناس إنما يرتدي ملابس ثقيلة في فصل الشتاء، فتجد أنه يرفع ثيابه فلا يصل إلى المرفقين، يرفع الثياب لكي يتوضأ، فإذا بها تصل إلى نصف المرفق لا تبلغ آخره، فإذا به يغسل ويمسح على الباقي أو لا يصل إلى المرفقين، هذا وضوءه باطل وبالتالي صلاته باطلة. فماذا يصنع؟ يخلع ثيابه ويروي بذلك أنه يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فيصح وضوءه ويأخذ أجرا على ذلك. ولا مانع أبدا من تسخين المياه للوضوء. قال ابن المنذر رحمه الله: ولا يمنع ذلك من تسخين المياه، فيحصل الثواب لهم أيضا بذلك، الذي هو ما يمحو الله من الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكان. الأمر الثالث: بعض الناس يظن أنه يأثم حين ينشف الماء من على يديه، يظن أن ذلك فيه إثم وحرج، وليس فيه إثم وليس فيه حرج، فقد كانت النبي صلى الله عليه وسلم منشفة ينشف بها بعد وضوئه صلى الله عليه وسلم. إسباغ الوضوء على المكان، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، ذلك هو الجهاد، يجاهد الإنسان نفسه ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. في فصل الشتاء استشعر نعم الله سبحانه وتعالى عليك من ملابس والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. كذلك نعمة البيوت والسكن، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا لا تسكن لا في مخيمات ولا في الأعراق ولا في غير ذلك، لكن إخوان يسكنون هناك وهم إخوة لهم حق عليك، فإنما المؤمنون إخوة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه بطنه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. طيب ماذا أصنع؟ تملك الدعاء، أن تدعو الله عز وجل في سجودك لهم، أن يكون الله عز وجل معهم ناصرا نصيرا معينا لهم. وهناك بعض الأدعية في فصل الشتاء تكون أكثر، كعند نزول المطر كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم صيبا نافعا، يعني اللهم اجعل هذا المطر مطرا نافعا. طيب إذا اشتد المطر وخشي الناس على ما يملكونه، فلترفع يديك إلى السماء أيضا قائلا: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والجبال والأودية والضراب ومنابت الشجر، يعني في الأماكن التي يقل فيها السكان يقل فيها الناس، عند اشتداد الرياح عند اشتداد الريح، فقل: اللهم إني أسألك خيرها وخيرا ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. عند الرعد قل: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. عند المطر قل: مطرنا بفضل الله وبرحمته، كان ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جاء عن زيد بن خالد الجهني قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف من صلاته فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالزوجة، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. أن تنسب المطر النازل من السماء إلى الله سبحانه وتعالى وحده، لا يستطيع أحد كائن من كان أن يتصرف في المطر إلا الله سبحانه وتعالى، بل كان نزول المطر علمه عند الله وحده من مفاتيح الغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس، ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة، لا يعلم متى تكون الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث فلا يعلم قدوم الأمطار ووقت نزولها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا عما يسمى بالأرصاد الجوية؟ إنهم يقولون إن المطر سينزل في الوقت الفلاني وينزل كثيرا، هل هو من علم الغيب؟ لا، ليس ذلك من علم الغيب، إنما يقوم ذلك على تفسيرات علمية، ينظرون في الغيوم وفي الرياح يحسبون سرعة اتجاهها ووقت ذهابها ينظرون إلى سرعة الرياح واتجاهها ومقدار الغيوم، ثم إذا بهم يتوقعون نزول المطر في المكان الفلاني بالكمية الفلانية، فهي تفسيرات علمية، لذلك تكون صادقة قبلها بيوم أو يومين بنسبة 90% تقريبا. أما إذا طالت المدة لمدة 5 أيام سبقوا قبلها ب5 أيام أو أكثر، تجد أن نسبة صدقها إنما تكون 50% أو أقل. وكثيرا ما تنظر تجد أنهم يقولون من المتوقع أن تكون درجات الحرارة غدا منخفضة تصاحبها غيوم وكذا وكذا، ثم إذا بك تنظر فتجد لا شيء مما ذكروه، إنما هي مجرد توقعات قامت على تفسيرات علمية قد تحدث وقد لا تحدث. فالله سبحانه وتعالى ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله عز وجل من حال إلى حال. فما يسمى بالأرصاد الجوية إنما هي تفسيرات علمية تصاحبها توقعات واستنتاجات ليست من علم الغيب في شيء. كذلك أمر أخير أود أن أشير إليه، ألا وهو في فصل الشتاء ينزل المطر بكثرة فيصيب الطرق، فيصيب الإنسان حين قدومه إلى الصلاة طين من الشارع. الأصل في ذلك الطين أنه طاهر، أنه تراب خالطه ماء فأصاب ثيابه فإنه طاهر، فلا بأس إذا صلى الإنسان بشيء من ذلك أصابه فصلاته صحيحة والله أعلم، ما لم يتيقن نجاسة في ذلك الطين صلاته صحيحة. إشارة أيضا إلى بعض الناس ممن من الله عز وجل عليه بسيارة أو بدراجة نارية أو بغيرها، أثناء طريقه لا بد له أن يراعي حال إخوانه ممن يمشون إلى جواره فلا يؤذيهم بذلك الماء، أن يمشي رويدا رويدا على مهله ما دام الناس من حوله فلا يؤذيهم، فإنما هم إخوانه لهم حق عليه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا علما. أسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. نسألك اللهم عيش السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء والسلامة من كل داء. نعوذ بك يا رب من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك